الروح ترنو للسماء وتنثر العطرا، فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجرا. إما تلألأ في الحياة نقاؤها رد يا ومضة العمر البهي تجددي عمرا. الروح ترنو للسماء وتنثر العطرا، فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجرا. ومنبر الذكر هي نفحة الباري لنا أنعم بذا السر. الروح محراب الدعاء ومنبر الذكر هي نفحة الباري لنا أنعم بذا السر. إما تجلت للرؤى أنواره فاسجد، إما تجلت للرؤى أنواره فاسجد، وأنب إليه مسلما، وأنب إليه مسلما، وأنب إليه مسلما. في مجمل الأمر الروح ترنو للسماء وتنثر العطرا، فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجرا. يا أيها الإنسان إن الله عدل في علاه، فارفع شعار العدل بس تخلفت في هذه الحياة. نحو العلا وصعد، أطلق عنان الشوق حتى يرتقي أقصى مدى، يرتقي أقصى مدى. مئذنة علت مسكا وإيمانا، ووجيب قلبي في عروق ساب قرآنا. مئذنة علت مسكا وإيمانا، فإذا رأيت النفس عامرة كما المسجد، فإذا رأيت النفس عامرة كما المسجد، فاعلم بأنك إنما سويت إنسانا. السماء وتنثر العطرا، فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجرا. وأيضاً